والله اكبر ونور البدر جل وجبان. نور على الجمع خلى الجمع كله امان. وعشان جمال النبي اقول مع الالحان قصة جميلة تزيد القلب نور وإيمان. يا مالك الملك يا ربي واحد أحد ولا لا الثاني. يا مالك الملك يا ربي واحد أحد ولا لا الثاني. أنت العظيم جل جلالك، أنت العظيم جل جلالك، وحيد أخيال في البحر يا عين، وراس مال انتهى بتجارته يا عين. فكر يسيب البلد يمشي في عرض الله، فكر يسيب البلد يمشي في عرض الله، ولا يروح مصر يشتم صاحبه عبد الله. ما في الطريق يا كرام وجهك كده اخطر، عن بعد شاب خافنا بتغني لحن جميل، والصوت بيزري يسلي زغرة من بالليل، عن بعد شاب بتغني لحن جميل، والصوت بيسري يسلي الثغرة من بالليل. بيقولوا نسمة بلدنا تشفي كل عميل. تشفي كل عليم، تشفي كل عليم. جري عليكم في غمضة عين وحياه، شاف الرضا والسماع راجل في محياهم. اسمك يا عبد الله، أم قال لهم اسمي والله الشيخ فتح الله. رايح طريق صديق، ماشي طريق صديق كان اسمه عبد الله، لا اسمه عبد الله. تاجر ويدوك شجرته قبل السماء طاح، ساكن هناك في الحسين عايز اروح له اوام، واسكنه عن لوعتي واش عنوان لوعتي ويا سويت الايام قالوا عليك السلام الله يا عبد الله احنا رجال وجنا والقافله تبع الله. مرت الايام كان عبد الله كبر وفتح الله كبر وشباب وبيرسلوا بعض ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويا دكتور زين ممكن اقول تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن القائد السفينة تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن يعني مش عايزها لكن ساعات تيجي الرياح مرة واحدة. فتح الله كان عنده مركب والمركب دي كان فيها تجارته كلها وبروح مثلا بر الشام وروح هنا وهنا وهنا واذا بعاصفه في قلب البحر تقوم على المركب تقلبها في البحر ما فيها من تجاره وناس. وبص فتح الله لقى نفسه ما فيش حاجه خالص وقعد يفكر طب يا رب انا عمري ما اتعودت اني امد ايدي لحد طب اروح لمين؟ شوف وانا اروح يمين وهون يمين ينصفني منك ينصفني الله. احنا رجال هنا والقافلة تبعا وماشي في الصحراء بيسمع اصوات الوحوش نجيت يونس وهو في بطن الحوت نجني من هذه الاخطار وهم لسه بيقول كده واذا بالله يسمع دعاه ولاقي صوت ناس بيرددوا يا غني وربك تم وسلم تسلم يا عمي الله في قلوبنا وارواحنا وفي كل معاني تريحنا ساعدنا وبالغد فرحنا تبعدنا وتداوي جرحنا تاخدنا الدنيا تغلبنا وجمال غلفان بيعجبنا وفي اخر المشوار بتسيبنا نرجع على طول خد ايدينا يا اضرب من روحي ليا وحنين من قلب عليا يا عالم اسرار الجايه من شر الدنيا تنجينا من شر الدنيا تنجينا انا لما جنس راجع تاني علشان الحب في وجداني مضمى الشيطان يوم نساني نورك في قلوبنا وحوالينا نورك في قلوبنا وحوالينا نورك في قلوبنا وحوالينا ما تدعي لغمي وربك تمي وسلم غادي سلم يا الله في قلوبنا وارواحنا وفي كل معاني تريحنا ساعد ما نقول غد فرحنا تسعدنا وتداوي جرحنا تسعدنا وتداوي جرحنا بتاخدنا الدنيا تغربنا وجمال غلفان بيعجبنا وفي اخر المشوار بتسيبنا نلقى حاطط خد ايدينا يا اقرب من روح عليا وحنين من قلب عليا يا عالم اسرار الجايه من شر الدنيا تنجينا انا مهما جنت راجع تاني علشان الحب في وداني مهما الشيطان يوم نساني نورك في قلوبنا وحوالينا نورك في قلوبنا وحوالينا نورك في قلوبنا وحوالينا نورك في قلوبنا وحوالينا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انتوا رايحين فين؟ والله رايحين على مصر. طب ما تاخدوني معاكم لو تكرمتم. ليه؟ رايح مصر التاجر؟ طب احنا معانا تجاره. ليا صديق في مصر وانا حط عليا الزمان، عاوز اشتكي له حالي. قال له ما اسم صديقك؟ وساكن فين؟ قال لهم ساكن بجوار سيدنا الحسين. مدد. واسمه ايه؟ قال لهم اسمه عبد الله. قالوا اهلا وسهلا، قرب يا ضيف الله، ده احنا رجاله هنا والقافله تبعاه. شايف 20 جمل اللي قدامك دول؟ البضائع اللي عليهم تبع الشيخ عبد الله اكبر تجار مصر. قال لهم يعني اجي معاكم؟ قالوا لغايه ما توصل. انت صاحبي الغالي واحنا خدامين الغالي، بناكل عنده عيش، عمال عنده. وصلوا الى مصر شاف سيدنا الحسين والناس. وصلوا الى مصر شاف سيدنا الحسين والناس، دراويش وذكر روايات والساحة مليانة. اختلفوا بالشكل بس اللفظ كان واحد، وكلمة الله الله الله الله بتجمع قلوب الناس. اكشف بضيائك ظلماتي، اني للرحمة ضمان، فاملا بالرحمة كاساتي. فاملا بالرحمة كاساتي، مدى لرضاك أبذله، يا مانح نفسي وحياتي، ما زال كتابك فرقانا يخدم طريقي الحسنات، ويدف لخالق البشرى ناصعة عبر الجنات. قد غضب أنفسنا حتى برئت من كل النكسات. قال لهم احنا دلوقتي بقينا في مصر وبجوار سيدنا الحسين. الله، هم طروني صاحبي. يا راجل تبقى جنب الامام، ابن الامام، حفيد امام الائمة وخير المرسلين، وما تدخلش تصلي عنده. قال لهم ده لازم اصلي عنده. يا سلام، ده انا احب اصبح اكون عند الحسين بواب، ادخل اللي الصلح واطلع اللي عاب، جابوا الكلام حللوه قالوا الولد ده صاب، ودخلوا كشف هيئه بين سؤال وجواب، جاوب على الأسئلة ما غبش عنه جواب. دول دخلوا عالسيدة زينب والفتح له الباب، الكل بيجي اعترف خادم يا ده البيت وده الوسام الشرف من أكرم الأحباب. الله الله الله الله الله الله، مدد يا سيدنا الحسين. خليني صليت العصر، عاوز تروح لصاحبك؟ طب ايه، خليك ورانا عشان نعملها مفاجأة. يا سيدي عبد الله، الحمد لله على السلامة، جيت أم الجمال جد بضاعتنا سليمة، الله يكرمكم. في مفاجأة، إيه اللي تتمناه في حياتك؟ والله يا رجالة أتمنى أن أرى صاحبي. يا سلام، ما سألهمش على التجارة سليمة ولا غير سليمة، بقول لهم أتمنى أنني أشوف صاحبي. شوف الوفاء، شوف الوفاء، يا اللي مادام محفظتي ورمة تسأل علي، إذا صفطت المحفظة وجيت أسأل عليك في البيت تقول لي بنتك، قول لهم أبويا مش هنا. إيه أبوك جوه؟ بقول لكم أبويا مش هنا. وهذا مصر يعني هو اللي بيقول شوف بقت الناس مادية للآخر، كلهم يدوروا على نفسه، وإذا دخلت الأنانية في شعب يبقى في تفرقة، لأن الوفاء مطلوب. شوف شوف شوف الصحابة كانوا يد واحدة، فاللحظة دي بقى قال لهم ما اتمناش من الدنيا اللي أن أرى صاحبي اللي لا شافني ولا أنا شفته. قالوا يعني نفسك تشوف صاحبك؟ طب واللي يجيب لك صاحبك؟ قال لهم أديله مكافأة، قال له صاحبك موجود هتعرفه؟ عدينا كده. ساعة ما شاف صاحبه حس بيه، أنا قلت قلوب الصالحين لغى عيون ترى ما لا يراه الناظرون. عبد الله شاف صاحبه، عبد الله شاف صاحبه، عبد الله شاف صاحبه رغم انه في يوم مران، ساعة ما شافه فرح غنم وقال الله جاني حبيبي وكنت اتمنى عوض حروم عدينا وحذفنا الموت ولا حسينا ولا رحنا معاهم ولا جينا وسيرتهم مش عايزه تسيبنا، وسيرتهم مش عايزه تسيبنا. الدار في لحظة تعطرها، بعت لي زوجته أخبرها الظرف لحظة تعطلها بأحلى زينة تزينها تكون جميلة في منظرها. كنت مشتاق للاخر انا يا صفيه اليوم ده تعب عايز اعبر مش قادر. خلي الطعام اشكال والوان ده صاحبي من احلى تعبان. خلي الطعام اشكال والوان ده صاحبي من احلى تعبان. خليه يعيش كده في اطمئنان ويكون في ديكي سعيد فرحان وفي يوم من الايام طلت صبية زي الحور غلت بس الحياة بادي عليها كالشمس وقت السما غلت فاتحلى لما نظر ليها عقله سراح ووطن فيها. اتحلى لما نظر ليها عقله يا ناس سارح فيها فكر غني تبخته واتمنى يوم يطلب الدجا. ماشي حط على الطلاق لو عندك 200 سنة انت بعمك برضه وعايزك تحيي الحكومة لان احنا من غير الحكومة بندوسه في الحلو. جميلة في منظرها أعز صاحب جايزايل. وأنا كنت مشتاق للآخر أنا يا صفية اليوم ده سنة عايز أعبى المشاهد. يكون في بيتي سعيد فرحان في منين أيام طلت صبية مثل الحور غلت. بس الحياة بادية عليها كالشمس وسط السما هلت. عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله لما نظر ليك انهز قلبه وسرح فيك. فكرها اني تبقى اخته واتمنى يوم يطلب ايديك. الله أكبر. عبد الله لما وصل ليك قالوا سرح وسرح فيك. فكرها إني تدخل واتمنى يوم يطلب ايديك يطلب ايديك يطلب ايدينا يطلب ايدينا. الله يكرمك يا شيخ زكريا. الله يكرمك. الله يحفظك. ما انا عارف انه طالع هو والله وطلع الحج. طب خدني بقى حاجه كده يعني اديني كارت بلانش وانا اعمل لك دعايه للحج كويس. ماشي. ساعة ما عرف ان ده صديقه بعت في الدار. يا ده زيداني على نعم يا سيدي. روح لستك صفية وخلاها تجيب بنات الحارة ويعملوا ايه اكل ويعملوا الوان الطعام. ايوه وكل الوان الطعام يعملوها يجيبهم ويلمهم وكل حاجة. الله امال يا غبي يا امان وحاجة تنفع بغير طبخ يعني يذبحوا حبرك وحبك ويذبحوا لحميك. عملت زي الراجل اللي كان واحد عايز في معزة يقول له انت بتجيب اللحمة منين؟ انا طب اسأل على هتديني اجر كام؟ بيسأل على اللحمة الأول قبل الأجر. يعني احنا هناكله وياهم يعني؟ وتملى بطنه. ماشي خلاص. في اللحظة دي لما وصل وعملت صفية بقى قال لها خلي الطعام أشكال وألوان. شوف الوفاء وشوف الصعب. أم ما شاف صاحبه ده صعب من رحلة فرحان. خليه يعيش كده في اطمئنان ويكون في بيتي سعيد فرحان. وبقى بيته وفي يوم من الايام بص لقى اللي بتخبط عليه. ادخل. السلام عليكم. لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادته كوباية الشربات. شربت ايه يا عم؟ كوباية سقطت منه من الجمال الباهر اللي موجود. قالوا اللهم اغفر لي ذنبي لاني اطلت النظر، والرسول يقول نظرتان لهما حلال والاخرى حرام. وسرح فيكم. قال يا سلام لو كانت قريبته ولا اخته هطلب ايديها، بس انا هطلب ايديها وانا لسه اشتغلت عنده. اما انا بارد بشكل مش كفايه انه بياكلني، هقوله جوزني. فقعد سارح شهر واتنين، فدخل عليك صاحبه عبد الله قال له مالك يا فتح الله شايفك كده؟ ما انتش الله، انت بتفكر في ايه؟ قال له والله عبد الله شاف صاحبه. عبد الله شاف صاحبه متحير وسألوا ليه؟ طب من هنا أغضبك قول لي بسرعة ليه؟ قال له يا صاحبي أنا بتمنى لو تقدر أكون نسيبك بقى في أختك وحتقول إيه؟ أختي وأنا ليا أخوات. سبحان الله. صفية. لا قلت نعم. لا انت دخلت على صاحبي قلت تبع اوامرك بتقول لي غريبة زي صاحب البيت، فحبيت اتحي بحاجة. والله يعلم ان انا اديت الشربات حتى صارت من الكوباية الكسيف تديله التانية ومشيت. قال عبد الله صاحبه متحير في امر صاحبه بيتفكر، عايز كده يساعد صاحبه في الامر شايف متحير. في امر صاحبه بيفكر، عايز كده يسعد صاحبه في الامر شارد بيفكر. قال له تعالى خد بنتك وانسى سمي فتوى لا تسألش، ده سر ده بيني وبينك، والسر عنه ما تسألش، السر عنه ما تسألش. عشان لقى صاحبه بيفكر في زوجته، شوف ده ما حصلش الا في عهد الصحابه في ايام الهجره، لما وصلوا هاجروا الى المدينه، فكان الصحابي بيعرض على الانصاري، يعرض على المهاجر من الصحابه احد زوجاته. يا سلام، راح نسيبه وقال له خد المخر بتاع بنتك وتعالى خدني. يا ابني عملت حاجه؟ قال له والله ما عملت الا الخير، والله ما الاقي واحده زيها في الدنيا، اخلاق وجمال وادب وايمان. قال له امال ايه يا ابني؟ قال له ما تسالش، انسى اللي فات ولا تسالش. وبعد 4 شهور قال له كنت طلبت يا فتح الله مني ازوجك. قال له مش اختي؟ قال له مش اختك؟ قال له ان شاء الله اختي، ويقصد اختي في الاسلام. قال له طب يا سيدي الليله هيتم كل حاجه. صار عالدار في زي الكرنكي، بعد 4 شهور قال له تعالى وخده وكتب كتابه على الست اللي كانت زوجته. شوف قد ايه الوفاء. وبعدين جاب المال قال له المال بتاعي ده هنقسمه نصين، نص تاخده والنص ليا. وبعت معاه رجال وصلوه الى ان وصل الى البصرة، ودارت الايام ومرت الايام ومرت الايام. لكني خسرت ونسيت اللي سبت كان وياه من مال ودارت الايام، ودخل المليك من مماليك مصر وفرضوا الضرائب الباهظه على التجار، فافلس عمك الحج عبد الله. وقال يا ما دام افلس الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، روح لصاحبك. وراح قال لك ما حدش هيتويني غير صاحبي او جاري، ولا اكرمته حتى شغلنا عنده ومشى. ساب مصر ام البلاد للبصرة راح ماشي، من الدسوقي وطنطا في الطريق ماشي، مليان سعادة ورضا. ما تخافش عالماشي وكم مرادك تمشي في الطريق ماشي، لكن عليك شر لو تقبلني قول ماشي. حوض وخد لك كاسين حلوين على الماشي وكلمتين من حكم عمك، ما تنساش تلقى الطريق انفتح سافر ما تتسداش. هتلاقي سيدنا الحسين واقف بيندغلك، اوعى تفكر بانك رحت له ماشي. وصل الى البصره يسال ويتحرى، وصل الى البصره يسال ويتحرى. قال لي ما دلله اهل الوفا الامراء، ولحد ما دلوه قبل الوفا الأمراء. على ساحة مليانة بالورد والخضرة، وشاف هناك العصر بين الأسر عالي. وصل إلى البصرة يسأل ويتحرى، وصل إلى البصرة يسأل ويتحرى. لحد ما دلوه أهل الوفا الأمراء، على ساحة مليانة بالورد والخضرة، وشاف هناك العصر عصر صاحبه بين القصر عالي. أبوابه من فضة في الشمس بتلالي، والقصر له بأبواب من كل جبابات. من فرحته يا عين نادى على البواب، قال له عوام افتح لي افتح لك الأبواب افتح. صباح الفل. الكلام الكلام الكلام الكلام الله يكرمك. ماشي. وصل إلى البصرة من أم البلاد ماشي، مليان سعادة ورضا. ما تخافش عالماشي وإن كان مرادك تمشي في الطريق ماشي، لكن عليك شر لو تبني قول ماشي. حوض وخد لك كاسين حلوين على الماشي وكلمتين من حكم عمك، ما تنساش تلقى الطريق انفتح سافر ما تسجاش. هتلاقي سيدنا الحسين واقف بيندجلك، اوعى تفكر بانك رحت له ماشي. وصل الى البصره يسال ويتحرى، لحد ما دلوه قبل الوفا الامراء. على ساحه مليانه بالورد والخضرة، على ساحة مليانة بالورد والخضرة، وشاف هناك قصر تحمو بين القصور عالي. أبوابه من فضة في الشمس بتلالي، والقصر له أبواب من كل جبابات. من فرحته يا ناس نادى على البواب، قال له عوام افتح لي افتح لك الابواب افتح. مشى لغايه ما وصل الى البصره، وبقى فرحان وصابح هيقابلني مقابله الظافرين. وفجاه وصفوا له القصر، قالوا فيه ساحة كبيرة واعلى قصر في الساعه هو ايه؟ قصر فتح الله شيخ التفدار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نهارك ابيض. نهارك زي الفل. بقول لك ايه؟ ممكن تفتح لي؟ ادي فلوس؟ لا ده صاحب القصر دي الشيخ فتح الله الشيخ التجار يبقى صديق شخص ليا صاحبي. من كم سنة؟ من كم سنة؟ انت عملت زي الراجل اللي كان عنده جحش. اقعد ادي قاعدة للنبي. الله يكرمك. الله يكرمك. راجل كان عنده جحش وبعدين الناس يقولوا له انت راجل امي. كان عنده جحش. لا تقرا ولا تكتب. قال لهم عليا كذا عن كذا يا حلاق. تراك بيت ثلاثة. لازم اعلم الجحش يقرا ويكتب. فخد الجحش بتاعه وراح بيه للشيخ. المشايخ عندنا في رشيد بيعملوا ايه؟ بيقتلوا خوص كده يعني. الشيخ قاعد في الجامع يوم العيال حواليه يقرم وهو يقتل ايه؟ خوص عشان يعملوا الغلقان بتاعه البلح. فقال له عم الشيخ قال له انا عايزك تعلمني الجحش ده يقرا ويكتب. فالشيخ خاف يقول له حاجه يفوت كان مجنون يضربه. قال له حاضر يا ابني. طب سيبولي. قال له هتعلمه تاخد كام؟ قال له 300 جنيه. قال له خد اهو مطلع المحفظه واداله. قال له بعد قد ايه هتعلمه؟ قال له تسيبه بعد 3 سنين تيجي ايه؟ هيكون الجحش اتعلم. سابوا الراجل من هنا والشيخ راح باع الجحش في السوق. بعد ما باع الجحش في السوق صعدنا بعد 3 سنين قال له يا مولانا الجحش عمل ايه؟ قال له ده اتعلم. خد الاعداديه في سنه والثانويه في سنه والجامعه في سنه واخد الدكتوراه ودلوقتي دكتور جراح. تروح في العتبه تقول يوسف جوهر فين؟ وصاحبني كان جاي ايه؟ اخد عربيه مليانه تبنه فوق وتنه رايح بقى على مصر. فين الدكتور يوسف جوهر الجراح؟ قالوا له اه. يا سلام يبص كده في البلكونه يقول الله يا يوسف الله يا يوسف. لغايه ما وصل السكرتيره بقى بتتكلم اللي ايطالي واللي فرنساوي واللي انجليزي واللي مصري. وفي واحد بورد بقى اسمه ده بودي جارد واقف. قال له عاوز ايه؟ قال له روح قول ليوسف صاحبك جاي لك. هو مفكر يعني صاحبه يعني بتاعه ولا الجحش بتاعه. فقال له في واحد يقول انه صاحبه. قال له ندغله. بص الدكتور ماسك بيت ده وماشي كده بقى والكرسي الهزاز ده وبعدين قال له تشرب قهوه ساده ولا سكر زياده؟ هو بص كده قال له والله عالي يا يوسف. هو الراجل ايه؟ مالك يا راجل؟ قال له يعني ايش غير ده؟ انا جايب لك العربيه محمله فول وتيك. قال له الله ايه يا راجل؟ قال له انت انا كرتني ده انا دافع للشيخ 300 جنيه عشان يعلمك. ما طمرش فيك الفول وتيك يا يوسف. فالدكتور من غصته منه قال له مش هطلع بره وتنه ضرب وصلوط. قال له صحيح اتاكدت انك يوسف. فالتاني برضه بيقول لي صاحبي انا عايز صاحبك لانه كان معايا في مصر. انا بنقول لك انت بقالك بتعرفه من كام سنه؟ قول له صاحبك عبد الله عايزك بس يا سيدي. ايوه يا زيدان. في واحد بره بقول صاحبك لابس ايه؟ لا مقطع وماشي حافي. ما قالكش اسمه ايه؟ بقول اسمه عبد الله. من مصر. طب خد الفلوس دي اديها له وقول له ما لقيتش صاحبي. تمام. وصاحبنا نزل البواب قال له بقول لك سيدي هو مش موجود، خد الحاجه دي. بقول لك سيدي هو مش فاضي، خد وتوكل على الله. مع السلامه. فبكى عبد الله، هل قدمت له الجميل في طبق ورد؟ قدمت له الجميل في طبق ورد، وضحيت بأغلى ما عندي، ضحيت بزوجتي وهي كل حياتي، وديته نص مالي. يا عين يا عين يا عين يا عين، يا عين على الوفا فين الوفا الاقي، ضحيت عشان امي مالي، وباغلى شيء ضحيت. عين عين على الوفا فين الوفا الاقي، صاحبي غدرني وجفا، طب بس اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. فين الوفاء الاقي، صاحبي غدر دي وجفا، في الغدر اعمل ايه يكونش طبعه كده، والاصل رد عليه انا مهما اقول واشتكي، اشكي اتايا مين الذات اللي ما ينحكي، ومين يصدقني. Oh! من رمي الحاتم غير الدين يا موجود يا غفار يا حنان يا رزاق يا منان يا ايه يا سيدي نسيبني في حالي تتري علي حضرتك قال له لا انت بتقول اما انا اقول يا حنان وانت تقول لي يعني مش عاجبك انا بذكر اسم الله وانت بتتهكم عليك قال له يا ابني ليه كده بس حرام عليك ده انا فرحان وبأتنس بيك انت بتقول يا حنان انا بقول يا منان بصدق عليك انت زعلان ليه من حياتك ده حياتك هتبتسم هل تبتسم احلام العصافير قال له لا حياتك هتبقى احلى حياة خد شايف السوحة اللي لابسها دي قال له ايوه قال له هتروح هناك في ساحة اسمها ساحة الشهداء هتاخد على يمينك وتمشي لغاية ما تلاقي ساحة الشهداء هناك عندك وهتلاقي دكان كده راس ام واقف عليه راجل لابس سبحة زي ولابس عمة خضرة زي تقول له ان الاوان والسر بان هيديك مفتاح هيفتح لك دكان والدكان ده بتاع مين؟ قال له ما تسألش ملك الملوك اذا وغب لا تسألن عن السبب قال له خليك يا تغني ورا الكذاب لغايه باب الدار السلام عليكم ان الاوان والسر بان قال له خد المفتاح ولا اقول لك افتح لك انا الدكان وفتح له الدكان وبيبص لقى دكان ايه والدكان على ولا دكان بقالة دكان جواهر مليان ومستك بالبنور بتاعه بكله معروضة فيه الجواهر قال له هشتغل فيه بالاجر ده ولا ايه قال له دكانك صرف فيه زي ما انت عايز قال له تعاوز تجيب لي بلوة قال له يا ابني توكل على الله وما تخافش دي وغبة من الله لعملك الصالح بس اوعى تنسى الفقير ربك بيقول الفقراء عيالي والاغنياء وكلائي فاذا دخل وكلائي على عيالي ادخلتهم النار ولا ابالي وبقى يؤدي الصلاة في وقتها الشهر اسمه في انحاء البصرة أخيك وضع الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء جاوز الظالمون المدى طلعت العصرية من بعد ما صلى وسلم لمع على باب صبية سيد أمر يسلم سلم يسلم سلم يسلم سلم يسلم سلم ومعاك واحدة صعبة كقضايا ما بتتكلم ومعاك واحدة صعبة منقبة ما بتتكلم شد الجمل لا وحد ربه شد الجمل وحد ربه وراح كده بسر تنتن والبنت واقفة بصاله بتقول له مالك يا معلم زي القمر يا سلام سلم وماغا واحدة مصاحباها مرقبة ما بتتكلم شدوا الجمل سبع حرابة وراح في نفس الريتمتم والبنت واقفة بتستغرب بتقول له مالك يا معلم العصرية من بعد ما صلى وسلم لما حالة أبو صبية زي القمر يا سلم سلم ومعاها واحدة مصاحباها منقبة ما بتتكلم شد الجمل وحد ربه وراح في درس الريتمتم وبنتي واقفة بصاله بتقول له مالك يا معلم بتقول له مالك يا معلم بتقول له مالك يا معلم Thank you. جعفر يا من النبي ما سلم سلم يا مع عباده بصريه زي القمر يا سلم سلم ومع ده واحده صحبات منقبه ما بتتكلم شد الجمال فتح ربه وراح كده بسر وتمتم والبنت واقفه بتصر بتقول له مالك يا معلم هل يا صبيه قولي لي بنتي قمر او حور العين وحياه ابوك دليني دليني انا عنوانكم فين دليني انا عنوانكم فين دليني انا عنوانكم فين نعم ها نعم نعم طب قول للشيخ عطية الله ماشي ماشي كل الكلام اللي بقوله صح اهو لا هادي من اول ليله ماشي من اول ايه هذا الاهل الله يكرمك من الاول وتاني على كل واحد طيب حاضر ماشي تا تا تا تا تا تا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سبحان الله تمالك ابغى انت ان ولا جين ولا حوريه من حور العين؟ هي تقول ايه الكلام ده بقى؟ قال لها ما تعرفينيش اصلا، ما شفتش الجمال ده ابدا، عمري ما شفته. ما والنبي تقول لي على عنوانك فين؟ مع الرعب من القبر. النبي يا سيدي تقول لي عنوانكم فين؟ قالت له عنواننا في الساحه هناك اللي مليانه ورد وزهور. قال لها ممكن اطلب ايديك ترضي؟ ابوك يرضى ولا عمك ولا خالك ولا اخوك؟ قالت له ما دام انا اوافق خلاص. قال لها موافق عليا، خد الدكان ده كله وافق. يا سلام، ملغاوي نقط بطاقيته، مش بعمته، بطاقيته. قالت له عنواننا في الساحه. فلما وصل الى الساحه يقول الله، الاصل ده مش غريب عني، والراجل اسمراني ده مش غريب عني، كنت ساكنة في البيت ده. بص لقى البواب طلع يجري عليه ويقول له هلا غلا هلا غلا يا مرحبا ويا متغلا انت جاي القصر عامل جلجلة هدا هدا هدا عامل جلجلة هدا هدا هدا القصر عامل جلجلة لما عرفنا ان انت جاي القصر عامل جلجلة سلم على كل الضيوف وصاحبه مد له ايديه وقال له لوجودك شغوف لكنه عن صاحبه امتنع صاحبه بقى غايه الكسوف دخل القصر البواب العيال بيعمل له بهز فين واصعب يا الف مرحب يا شيخ انا بدور عليك مجال عشان تعمل شغل النجوم طب يا اخويا بس اوعى من قدام وتن واصل على الايه طالع فوق القصر بقى اهلا اهلا شيخ التجار الشيخ عبد الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا رجال سلمش عليك لانك ما تستحقش السلام نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عبد الله ايوه معلش لك انت لا ليه؟ لانك ما تعرفش السلام اللي ما يردش الجميل في حينه يقول فيه الشاعر للصديق الوفي جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدو من صديقي وانا الشدائد خلتني عرفتك على اصلك انا استحق منك اللي ضحيت انت عارف الزوجة قالوا عارف ان ما علمتش الا لما وصلت للبصرة انها زوجتك قال له قسمت مالي نص لك يكون جزاي منك انك بعت لي صدقة قال له انت ما انتش عارف حاجة في راجل قابلك في الطريق قال له ايوه وقال لي وبشرني والراجل قال لي على كلمة والخير ده كله من كلمته قال له انا اللي قابلتك حبيت ان انا ما اطلبكش وانت اكرمتني في بلدك حبيت ان انا اكرمك دون ان تعرف فين اللي اكرمك ولما جيت من مصر كنت بعد الحساب واخر الليل اسيب لك ربحك واخد ربحي. عملت لك الدكان اللي انت شايفه ده بما فيه من جواهر، واللي هو كان مستنيك على الدكان ده واحد من اسرتي، قلت له سيبه لو قال لك كلمه السر افتح له الدكان. وسبتك ما رضيتش اتكلم، وحبيت انني بقى اهديك باغلى هديه. تعرف اللي بعتها لك دي مين؟ قال له مين؟ قال له اختي. جميع البصره كانت تريدها، ولكن انا بعتها لك بامرك، قلت لك اديك الدكان كله تروح شاور اخويا. قلت لها موافقه؟ قالت له ايوه. قالت لك ايوه، ايه رايك؟ بص كده للسماء وقال الله يا ناس على الوفاء، الله يا ناس الله، ده صاحبي فعلا وفي والعبد يوم ما نساه، ضحت عشانه وزوجته بس فتح الله، ضحى بأخته عشان ده كريم يا أغلى الله، زفوني على زوجتي الغالي فتح الله، زفوني على أخت صاحب الغالي، زفوني على أخت صاحب الغالي فتح الله، والفرحة عالتاني بينهم يا إخواني، والدنيا صبحت نور أماني وأغاني، أماني وأغاني، أصل الوفاء مطلوب، أصل الوفاء مطلوب بين الصحاب مطلوب، بين الصحاب مطلوب، صلي على المختار أحمد بدي الأنوار، بعد استراحة شوية في الوصلة تانية جاية، والليلة حلوة غنية وننفذ المطلوب. وكانت هذه قصة الوفاء ألقيناها على مسامع سيادتكم، ولنا معكم لقاء آخر. وطبعا المركز ميادة الفيديو الحاج محمد سعيد اسكندرية وكف الدوار، حجبك ذنوبي وفعل الشر يا عيني، يا رب يا ربي لحظة رضا منك ترسيني، يا ربي لحظة رضا منك ترسيني على بر نورك، ويبغى امتثل واتوب يا رب، يا رب عن نفس والشيطان قويني، يا بي انا فيك الرضا فيك يا ابو الغناب، ترجمة عندك يا شيخ محمد؟ ده صار طيبين ومن يتجلى علينا لسه فيها كتير.